فبعضهم يقول لهذا التحلل والتفتت، وبعضهم يقول لا، لها جزئيات واضلاع حادة ربما تجرح. فالذي يهمنا في ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم هون في امر الاستطابة بثلاثة احجار، والجمهور على ان كل ما ساوى الحجر في هذا الباب انه مجزئ، ولكن يمتنع من ذلك كل محترم. ما هو المحترم؟ الطعام سواء كان طعام الانسان او علف الدواب، والعظم، وكذلك الفحمة، وثم يأتي بعد ذلك ما فيه خطر على المحل كقصب ولا قزاز ولا شيء من هذا. هذا الذي يبحث فيه في هذا المكان. نعم. فأراد ان يستعمل الورق او الخرق او الخزف او شيء من هذا، هل العدد مطلوب ايضا ام لا؟ اذا كان العدد مطلوب في الاصل الذي هو الحجارة، اذا جئنا بنائب عنه يبقى نزيد عنه شوية كمان. فلا يمكن، فلا يجوز ان نقتصر في غير الحجارة في العدد على ما هو مطلوب في الحجارة، لان الحجارة هي الاصل، واذا جئنا بفرع لها لابد ان نتقيد بايش؟ بهذا العدد. وهل العدد واجب نقف عنده ولا المراد الانقاء؟ لانها استطابة، وما دامت استطابة اذا كان ثلاثة لم تطب المحل، زدنا ثالث ورابع، ولكن ان يكون وترا، وان استدمر فليوتر. يقول اذا استنقى المحل بواحد كان عنده امساك مرة واحدة ولا في شيء، ومنديل واحد ولا خرقة واحدة ولا شيء، يجزئ ام لا؟ المراد الانقاء، بخلاف من يتمسك حرفيا وقل لا بد من الثلاث.